وكام مره رفضتني واستغنت عني. شيء ملوش عدد. في كل مره يفصلوني يرجعوا يستنجدوا بي، وانا بحب شغلي اتشيت في حياتي يا علوي. كل املي اني اموت على المسرح وانا بشتغل، يعني الستاره تنزل علي الى الأبد. ما دي الشر عليك يا سيدي. الموت هو الحقيقه الوحيده المؤكده في حياتنا، وما دام ما فيش منه مفر افضل الف مره لانه يكون على خشبه المسرح. وين بدك تبنى مسيره دي يا عيد؟ وقول لي هنسافر تونس امتى؟ يعني موافق؟ انا ما عنديش مانع. اولا والدتي حالتها الصحيه احسن دلوقتي، ثانيا انا كمان احب التياتر، وزي كل فنان يحب يموت موتة مسرحية برضو احب اموت وانا على خشبة المسرح. يا سلام يا علوية، نظرتي فيكي كانت في محلها. نهار ما جيتيلي في رمسيس من كام سنة وانت لسه كشكوتة صغيرة عشان تشتغلي ممثلة، نهارها قلت دي هتكون دعامة من دعامات المسرح بعد 10-15 سنة، وبرضو طلعت نظرتي في محلها. وسافرت تونس مع يوسف وهبي استاذي، وقعدنا هناك شهر حققنا فيه نجاح جديد منقطع النظير. في ليلة وإحنا هناك وأنا واقفة بمثل على المسرح، حسيت إن الدنيا غامت في عينيا ورجلي مش قادرة تشيلني وكل حاجة بتلف قدامي. ما قدرتش أكمل ورحت واقعة في الأرض، شالوني في الحال على المستشفى. اتضح إني أصبت بنزيف حاد، اتعملت لي الاسعافات الاولية وشالوني من المستشفى على الطيارة اللي جابتني على مصر. استمر علاجي عدة اسابيع وابتديت استرد صحتي. نسيت اكلمكم عن تاريخ عملي في السينما، معلش هرجع بيكم لورا شوية. في حوالي سنة 1928 كان الاستاذ محمد كريم بيشتغل في التياترو معانا، وكان بطل مسرحية الوحوش. فاتفق مع الأستاذ يوسف وهبي إنه يخرج قصة زينب للدكتور محمد حسين هيكل للسينما. وتشاء الظروف إنه يختارني أمثل أخت جوز زينب الصغيرة في الفيلم طبعا. فاشتغلت معاه غاوية، يعني من غير فلوس. يا مدام علوية، انت كنت ممتازة جدا في مسرحية الوحوش. ميرسي يا استاذ كريم. انت ما فكرتيش تشتغلي في السينما؟ واحنا عندنا سينما يا استاذ كريم. طبعا عندنا وحيكون عندنا. المستقبل للسينما يا مدام علوية. السينما في الخارج صناعة ضخمة جدا، بتزداد كل سنة، ورؤوس الاموال اللي بتشتغل فيها بتتضاعف كل سنة عن اللي قبلها. على اي حال دي حاجة انا لسه ما جربتهاش. هو عشان كده انا بكلمك دلوقتي. عشان ايه يا استاذ كريم؟ انا هخرج قصة زينب للدكتور هيكل في السينما. انا قريت القصة دي وعجبتني خالص. طيب افرضي اني حبيت اديك دور فيها، ايه رأيك؟ والنبي انا تحت امرك. ما معايا فيها فراج منير وزكي رستم ودولة ابيض وبهيجة حافظ في دور فينا. وانا ما عنديش مانع. خلاص يبقى اتفقنا. وفاتت سنين على فيلم زينب قبل ما يجيني الاستاذ كريم مرة تانية سنة 1939 عشان اشتغل معاه في فيلم يوم سعيد اللي مثله الاستاذ محمد عبد الوهاب مع الهام حسين والمرحومة سميحة سميح والاستاذ عبد الوارث عصر والمرحوم سليمان بي نجيب وغيرهم من افراد جمعية انصار التمثيل والسينما. طبعا في الوقت ده كان ابتدى الاهتمام بالسينما يزداد، وابتدأت الافلام تحقق ارباح خرافية، حاجة لسه جديدة والناس عايزة تتفرج، عايزين يسمعونا بنتكلم في السينما زي السياترو. كانت الحرب التانية ابتدت، وفي يوم جاني المخرج الاستاذ احمد بدرخان بناء على موعد بالتليفون. يا مدام علوية، الاستاذ جبرائيل كان حامي هينتج اول فيلم يجمع بين فريد لطش واخته اسمهان. والله يا استاذ بدرخان فريد واسمهان صوتين محبوبين جدا. لقينا قصة جميلة قوي كتبها الاستاذ عمر جميعي، انا خدتها هعمل لها السيناريو والاستاذ بليغ خيري هيكتب لها الحوار وان شاء الله يطلع منها عمل كويس قوي ان شاء الله. ومين معاكم من زملائنا في الفيلم ده؟ ايه فريد واسمهان معانا ابو شرعتي عال جدا ومعانا فؤاد شفيق وحسن فايق وحسن كامل وانور وجدي وروحية خالد واستيفان رشدي وماري منيب والنابلسي وغيرهم وغيرهم. والله دي مجموعة ممتازة بس ناقصة ممثلة واحدة اسمها عروية جميلة. العفو يا استاذ بدرخان انا تحت امرك. عظيم جدا. شوفي حضرتك فاضية امتى عشان نروح نقابل المنتج الاستاذ جبريل ترحمي عشان يمضي العقد معاكي. ورحت مع الاستاذ بدرخان. قابلت الاستاذ جبريل ترحمي في مكتبه ومضيت العقد في دقايق. ومثلت دور في فيلم انتصار الشباب، دور الام التركيه العنيده ام انور وجدي اللي مش راضيه ابدا عن جوازه بمطربه حتى لو كانت المطربه دي اسمها الله يرحمها. وكان الفيلم ده اول فيلم لفريد الاطرش واسمهان، وكان فيلم من فيلمين اتنين مثلتهم في حياتها، الفيلم ده والفيلم الثاني غرام وانتقام اللي اخرجه يوسف وهبي ومثل فيه الدور الاول مع محمود المليجي وانور وجدي. مستمعينا الاعزاء، رحل سعد زغلول مفجر ثورة 1919 يوم 23 اغسطس عام 1927 بعد رحلة كفاح مرير ومشرف ضد الاحتلال الانجليزي، وبعد ان قاد واحدة من اعظم واكبر ثورات مصر وهي ثورة 1919. والليلة نحتفل بذكراه مع هذا البرنامج الخاص الذي كتبه عبد المنعم خلف الله واخرجته ايمان فرغلي في نصف ساعة. القاهرة تقدم سعد زغلول برنامج خاص كتبه للإذاعة عبد المنعم خلف الله إخراج إيمان فرغلي. أحضان الريف المصري الطيب ولد سعد الله ابن إبراهيم زغلول، وذلك في بلدة إبيانة مركز فوة محافظة كفر الشيخ حاليا. وكان مولده في عام 1274 هجرية الموافق لعام 1857 ميلادية من أسرة ميسرة الحال. وكان واحدا من ثمانية إخوة عملوا كلهم بالزراعة باستثنائه هو وأخيه أحمد فتحي زغلول الذي صار وكيلا لنظارة الحقانية ذات يوم. والتحق سعد بالأزهر عام 1874 بينما كان الشيخ محمد عبده لم يزل طالبا به، فتعرف سعد عليه ثم جمعهما الاستماع بحماسة وشوق إلى المصلح الثائر جمال الدين الأفغاني، فأخذ عنه ثورته الإصلاحية ورغبته في النهوض بالبلاد وتحرير الإنسان من قيود الاستعباد. وبعد سنوات دعا الشيخ محمد عبده صديقه وزميله سعدا ليقول له: طبعا عرفت يا شيخ سعد ان رياض باشا رئيس النظار اختارني علشان اقوم باصلاح جريدة الوقائع المصرية

وهكذا يا السادة تنتهي هذه الصورة الغنائية الليلة الكبيرة من تأليف صلاح جهيل، تلحين سيد مكاوي، وإخراج عباس أحمد. اشترك في الأداء شفيق جلال، محمد رشدي، شفي أحمد، عاصم عبد العليم، صلاح عبد الحميد، عبد الحليم فاروز، محمد نصار، محي الدين الخضري، جمال الدين محمد، محمد سرور، واشترك مع الكورس أطفال حي النصرية بالسيدة زينب. منوعات درامية، السهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن.